وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت الشيطان الرجيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارقب بنا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نازلة يا أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملك صبر ولا أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد بسطت يدي وقد بسطت يدي بالذل مفتقرة إليك يا خير من مدت إلي، فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة.

من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا